نعم، هل من أسئلة يا أخوة؟ نعم أيوة أنا الآن إن شاء الله. نعم أولا يا إخوة، المدينة بريد في بريد، يعني مساحة المدينة الحرم بريد في بريد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين عير وثور جبلان في المدينة، جبل ثور خلف جبل أحد، وعير معروف جبل في المدينة هنا، ما بين عير وثور، أو المدينة حرم ما بين عير وثور، المدينة حرم ما بين عير وثور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، يعني في المدينة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالمدينة معروفة حدودها الآن مرسومة ومبينة، يعني حدود الحرم، حدود الحرم. لكن السؤال الثاني الذي سأل عنه يقول زيارة النساء للقبور، فزيارة النساء للقبور مختلف فيها بين علماء الإسلام، لكن الذي يظهر أن المرأة لا تزور القبور، للحديث لا تزور القبور، للحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. فالنساء لا يزورن القبور لأن المرأة لا تتحمل الزيارة، زيارة القبور، لأنها غالبا ضعيفة، فمنعت من هذا الأمر خشية أن تأتي بما لا يجوز عند المقابر. نعم سؤال الأخ. الأخ يقول يسأل عن حلق اللحية. يا إخوان، الدين ديننا الإسلامي دين توقيفي، يعني العبادة لا يجوز أن نقول فيها قولا ولا أن نعمل عملا إلا بدليل، يعني مبنى العبادة الأصل فيها الحظر، يعني أنك لا تأتي بشيء زائد على ما ورد به النص. حلق اللحية يحتاج إلى محاضرة، لكن اسمعوا، يعني إعفاؤها ثابت، إعفاء اللحية ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، قولا وفعلا وتقريرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رغب عن سنتي ها فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. نحن يا إخوة الآن بين أمرين، إما أن نقول إعفاؤها واجب، والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهو الذي تدل عليه النصوص أن إعفاؤها واجب، أو نقول إنه سنة كما يقول بعض الناس، ولا خلاف بين أهل العلم أن إعفاء اللحية أمر مشروع، لكن الخلاف بينهم هل هو سنة أو واجب، أو نقول إنه سنة، ومن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خطر، على خطر. اسمعوا يا أخوة، يذكر قصة في السير أن المقاتلين في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد أحد الولاة تأخر عليهم النصر، يعني حاصروا مدينة من مدن الأعداء وتأخر عليهم النصر، فكتبوا إلى الوالي يعني يخبرونه بالأمر، كتب أميرهم إلى الوالي فقال تفقد الجند لعلهم تركوا شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتفقدهم فوجد أنهم قد تركوا السواك لم يستاكوا، فأخبر الوالي بذلك، فأمرهم الوالي أن يستاكوا، فكل واحد منهم أخذ سواكا ويستاك، فالكفار الذين كانوا يحاصرونهم رأوهم يستاكون فقالوا ما هؤلاء إلا ها شياطين أو جنون، فيعني فك الحصار ودخل المسلمون المدينة. فالمهم أن ترك السنة، ترك السنة على خطر، من رغب عن سنتي فليس مني. ثم أيضا الله عز وجل خلق الرجال وخلق لهم اللحى، فالذي يحلق لحيته يغير خلق الله عز وجل. أما التجميل، تجميلها فهذا طيب لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يقول يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني يسأله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. وابن عمر رضي الله عنهما كان يقبض اللحية هكذا ويقص ما زاد على القبضة، هكذا يقبض ويقص ما زاد على القبضة. وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو من تعرفون إمام أهل السنة في عصره، كان يجملها ويعني يساويها حتى تكون جميلة. نعم نعم. ها، هل من سائل؟ ما في سؤال؟ وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.